تبان بقى ازاي؟ هتبان مسائل في المثنى. لما نيجي نسني ذا في المفرد نقول ذاني، طب نسني بقى للمؤنث نمناخد تا، بس ما نقدرش نسني ذه ولا ذه ولا تي، لما نسني تا تبقى تاني. والجامع طبعا اولئك، اولا المثنى ضروري يبقى معرب. ليه معرب؟ لانه ابتعد عن الحرف، وهو لما اشبه الحرف بني، والحرف لا يثنى، لا تثني فيه ولا الباء ولا اللام، فهو لما ثني خلاص. يعني ايه المنطق الكامل اللي انا عايز اقوله عليه ده؟ ان في نظريه شامله عند الفكر العربي، ان لما حلل اللغه حل المسائل دي ما كانش تحلهم في النهايه عباره عن تحليل جزئي، لا ده في منهج شامل كده. لما انت تضع اي ترجع دي لهذه، ترجع هذه لتلك بالشكل ده، فكله يضطرب ويتساوى ويتسق، فهنلاقي المثنى دايما معرب لانه الحروف لا تثنى. طيب نمسك بقى اسم الاشاره، احنا قلنا ذا، اذا قلت ذا رجل الجمله ذا اسم اشاره مبتدا مبني في محل رفع ورجل خبر. طيب اذا كان الاسم اللي وراها معرفه، يبقى الاسم اللي وراها ده نعت كما يقولون. ليه ايه الاسم الاشاره؟ يعني ذا الرجل كريم، ذا الرجل، ذا الرجل ذا يعني ده، ذا الرجل كريم، وذي المراه كريمه، وذان الرجلان كريمان، وأولاء الرجال كرماء. طيب ما ليه هذا لي؟ هذا طبعا واضح جدا ان انت بتشير، لما تشير فانت تخاطب شخصا تريد ان تلفته الى شيء ما، فانت تخشى انه لا ينتبه لك فيلتفت، كما نصنع نحن في عاميتنا نتصيح عليه او نقول له كلمة الان يقول له بقول لك ايه، يبقى كلمة بقول لك ايه ليس فيها معنى، ليس لها معنى. ما معنى كلمة بقول لك ايه؟ بقول لك دي معناها انتبه، مش معناها انا بقول لك ايه، وليس سؤالا، هذا ليس سؤالا، انما هي لغة تستخدم في الخطاب الان بمعنى انتبه. فالعربية تستخدم انتبه بكلمة بحرف ها، اذا قلنا هذا، هذا اذا هذا منفصل عن ذا. ولذلك لما نيجي نقرأ في القرآن الكريم كلمة هؤلاء المد لم منفصل، هاؤو منفصل. ليه منفصل؟ لان ها كلمة، ها وأولئك كلمة، صحيح المد اللي جوه بقى مش منفصل، متصل أولئك معلش، لكن ها أو عند حفص على طول احنا لنا مد منفصل، تدخل هؤلاء إذا كان مد طبيعي. ليه مد منفصل؟ لأن هذه كلمة وتلك كلمة، هذا أن ها حرف تنبيه وبعدين ذا اسم إشارة، هذا الرجل عظيم. طب احنا نستخدم كثير كلمة ذاك وذاكي وذاكم، ذاك الكاف دي ننتبه انها ليست ضميرا، هذه ليست ضميرا، نحن نسميه حرف خطاب فقط، حرف يدل على انني اخاطب شخصا ولا صله له بالمشار اليه. يعني انا اخاطب واحده اقول لها ذاكي كتاب، يعني الكاف دي لا شان لها بالمشار اليه، يعني كتاب مذكر، لكن انا اخاطب واحده يعني انا انبهها ان تلتفت الى هذا الكتاب، فاقول لها ذاكي كتاب. يبقى الكاف ده حرف خطاب، حرف وليس ضميرا. ليه بقى؟ تعرف لو كان ضمير كان اعرب مضاف اليه، لان احنا عندنا قاعده اذا اي ضمير ملتصق بالاسم يبقى ده مضاف اليه، كتابك كتابي كتابكم، انا قبلها اسم يبقى الضمير على طول مضاف اليه. طب ديت ما نعملهاش مضاف اليه ليه؟ طبعا واضح جدا، لان المضاف شرط من شروطه ان يكون نكره، المضاف لا يكون معرفه ابدا. طب ذا معرفه؟ ذا أصلا معرفة، فكيف تضاف؟ فإذا الجاب دي حرف خطاب، حروف خطاب، لما نعرف من ذا عظيم تعرفه بقى. أو ده النص بقى اللي كنت عايز أقول لكم عليه، بنجره في الحديث الشريف بكثرة، لما إحنا نيجي نشير للمؤنث نقول إنها أصلها ذه اللي بلاها بقى في هذه، وذي ذه اللي بلاها هذه، ممكن هذه وهذه، وكلمة تي اللي بنلاقيها في كلمة تيكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك سيدة عائشة تقول مش عارف حاجة، تقول وكان لا يريبني من أمره إلا أنه يدخل علي فلا أرى منه اللطف الذي كنت أراه، وكانت هي مريضة، وإنما كان يدخل فيقول كيف تيكم، من أصعب ممكن، فهل بقى يعني أقرب واحدة إلى قلبه فيدخل كيف هذه تيكم، يعني تي كيف تيكم كيف هذه. فآتي اسم إشارة

طب صفة معناها ايه؟ يعني ايه معنى الصفة دي؟ واضح الصفة هنا، لان كلمة هذا معناها انه يشير، يبقى جاء الرجل هذا يعني جاء الرجل المشار اليه. الان ننتقل الى الشيء الثاني وهو ايضا مهم جدا، هو اسم الموصول. الاسماء الموصولة كما نعلم اسماء تأتي لكي تصل اسما سابقا بجملة وراء بجملة. يعني اذا انت قلت حضر الرجل مثلا، الرجل خلقه كريم، الرجل هنا مشتركة من الجملتين كما فعلوا في اللغات الأوروبية. عشان انت توصل الجملتين دول فدون تجيب اسم موصول، شيل الاسم التالي تحط اسم موصول، يبقى جاء الرجل الذي خلقه كريم، او جاء الرجل الذي نجح، او جاء الرجل الذي يتقن القراءة مثلا. اللي احنا نلاحظ هذا ان اسم الموصول اولا مبني، كل الاسماء الموصولة مبنية ما عدا اسم واحد نخليه في الاخر كده شوية، ده الوحيد اللي معرب، وده بيعرب في كل احوال، يعني قصدي في اشياء اخرى كمان ذكرناه في الشرط احنا وذكرناه في الاستفهام. لكن هو يعني المفروض ان هو يعرب الا في حالة واحدة بس يمنى. الاسماء الموصولة كلها مبنية، قول معالي طبعا المثنى، جاء اللذان، رأيت اللذين، مررت باللذين، واللتان واللتين واللتين، طبعا عارفين الجمع الذين، وفي الإناث مختلف اللائي أو اللاتي. طيب اسم الموصول هذا بقى فايدته إيه بالضبط عندهم؟ فايدته كما يقول النحاة هم لاحظوا الآتي. طبعا احنا في النحو في التعليل ما تقدرش تقول جاء الرجل الذي، طبعا جاء الرجل الذي دي عطيت صفة، صفة للرجل، لكن ايه يعني جاء الرجل الذي؟ هل الكلام انتهى؟ لا ما انتهى. لذلك اسم موصول، تفكرين لما كلمنا عن المعارف في ترتيب المعارف قلنا الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم اسم الموصول. ليه اسم الموصول بعد الإشارة؟ لأن الإشارة ممكن يقف، ممكن يقف وحده، هذا كريم، هذا طيب، هذا جيد. لكن اسم الموصول ما يقدرش يمشي إلا بعكازين، لازم عكازين معاه. إيه العكازين دول؟ لازم يكون وراه جملة، ويسمى جملة الصلة، ويكون في جملة الصلة دي ضمير يعود على اسم الموصول، هذا شيئين يسمى العائد، يعني جملة ثم ضمير يعود على اسم الموصول. فتقول جاء الرجل الذي خلقه كريم، يبقى جاء الرجل فعل وفاعل، والذي تبقى صفة للرجل. افرض ما قلناش الرجل، قلنا جاء الذي، فأت الذي يفعل، ويبقى خلقه كريم مبتدأ وخبر، والجملة دي لا محل لها من إعراب صلة الموصول، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذا قلت جاء الرجل الذي يتكلم الإنجليزية، بعد كلمة جملة يتكلم الإنجليزية هي صلة الموصول. طيب إيه بقى الفايدة كما يقولون؟ هم قالوا يعني التحليل النحوي لهم معهم حق، يقولوا إحنا لما نقول جاء رجل طويل، فكلمة طويل صفة لرجل، جاء الرجل الطويل، الطويل صفة للرجل، يعني الاسم يمكن أن يوصف بكلمة واحدة مفردة سواء كان هذا الاسم معرفة أو نكرة. جاء الرجل الطويل وجاء رجل طويل. طيب أنا عايز أوصف الاسم بجملة، ما أقدرش إلا إذا كان الاسم نكرة، جاء رجل خلقه كريم، أو جاء رجل يضحك، فجملة يضحك دي صفة. طب بقى إحنا عايزين نجيب الرجل، قال لك لا، إذا الجملة جت بعد المعرفة تبقى حال، طب أنا عايز أوصفه، قال بكلمة صفة إنما باسم الموصول. يبقى اسم الموصول هو الوسيلة لوصف الاسم بجملة، أنا ما أقدرش أوصفه أبدا بكلمة واحدة، ما أقدرش أقول جاء الذي طويل، جاء الذي هو طويل، جاء الذي خلقه كريم، لا تقول جاء الذي كريم إطلاقا، يعني لم تصنع شيئا، إنما الذي دي كأنها جاية توصيلة في المعنى، طبعا في الإعراب لا، في الإعراب يرون أن الذي يصف، إنما حد بيقف على الذي ينفع، لازم الجملة مسدودة معها هي الصلة بتاعتها. دي هذه الأسماء الموصولة اللي أنا ذكرتها الآن اللي هي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللي واللات، تسمى أسماء موصولة خاص. يعني ايه خاصه؟ لان الذي خاص بالمفرد المذكر، والتي خاص بالمؤنث، وهكذا. في اسماء موصوله عامه وهي كلمه من وما. من اسم موصول عام يصلح للمفرد والمذكر والمؤنث والمثنى والجمع، زي كتير جدا ما في القران ان من يكون وراها كلام، ويلاقي ضمير مره يكون بالجمع ومره بالمفرد، يعني بقى بالسياق ان ده مذكور فيها جمع فاذكر فيها مفرد. فانت تقول جاء من خلقه كريم، وجاءت من خلقها كريم، وجاء من خلقهم كريم،